أنا عايز يا شيخنا أسلامك الله لم يجد ونسعى في شيخ لم يجد رسول في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى لا يجد لما فقد جلد أنه صلى 13 وصلت عنه أوصى بفسح وبسبع وبخمس لقد عن الله لم يجد جنب المجهد لم يجد في رمضان ولا غير رمضان لا يجد في الغالب هي من الرواة أنه صلى 13 كل ما هو يعني غالبا لا أنا قد يزيد عنها وصلي 13 وقد يزيد عنها يعني ممكن القيام يصلى ثلاث ركعات لو صلى ثلاث ركعات وصلى بثلاث او صلى عشر وصلى بثلاث او صلى اقل من ذلك وصلى خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.